موجود المقال مطول في موضوع اسم إلياس. ومين هو إلياس؟ واللي تلميذه يبدو إلياسع، سبق تحدثنا في درس ماضي. طب وين ترك على إلياس؟ وين تعليم إلياس؟ ولكن سبق قلنا، دققوا معي الآن بيبدأ نفهم بالضبط، إنه قلنا إنه إلياس هو إدريس، والقرآن ينص على رفع إدريس عليه السلام، ينص على رفع إدريس. وعند اليهود الذي رفع فقط واحد، عند اليهود، وعند المسيحية واحد برضو. عند اليهود اللي رفع إلياس، وعند النصارى اللي رفع عيسى عليه السلام. والغريب إنه هذول الاثنين القرآن لمح لرفعهم، قال إنه ورفعناه مكانا عليا، اللي هو مين؟ إدريس، اللي كثير مفسرين بفسروا الياس. طب كان هو اسمه إدريس وبعد حادثة معينة اسمه الياس، وهذه سبق تحدثنا فيها، وشو المعنى؟ شو معنى اسم إدريس؟ شو معنى اسم الياس؟ ولاحظوا اثنين السين فيها، هاي العلامة رفع العلم المذكر في اليونانية، إدريس الياس، تمام؟ وسبق هذا تحدثنا فيه، بس الآن بدي ألفت انتباهكم شو ممكن، ليش قال تركنا، مع انه لوط وفهمنا ما مش شايفين فعلا، ويونس مش شايفين اشي. طب والياس ترك عليه، ادريس الذي رفع، طالما انه رفع وهو الياس معناته برجع، معناته ترك عليه في الاخرين، بده يكون له دور. هاي معناته جت الاية هاي ايش، وعززت الكلام اللي شرحناه سابقا. اذا بده يرجع، ولا ليش يونس ما تركش عليه، ولوط ما ترك، والآن إلياس ترك عليه، واليهود بنتظروا. وقلت لكم آخر كلام والتوراة محرفة هي، والعهد القديم محرف، بس مين قال يعني محرف؟ يعني كله غلط، مش صحيح. ممكن المحرف معناته في صح وفي محرف، ما هم في عندهم إبراهيم وفي عندهم لوط، بهيو موجود، وفي داود وفي سليمان، وفي أئمة، مش محرف. شو اللي محرف إذن؟ دققوا معاي، آخر كلام في العهد القديم إنه بنزل إيليا اللي هو الياس ويصلح الأرض، أو هم مش بيقولوا يصلح الأرض، يعني بيقولوا يرد قلوب الآباء على الأبناء، والآباء على الأبناء، يعني بيألف بين الناس، وكأنه كنا حتى في قضية الأرحام والتفاصيل هاي كلها له دور، متروك عليه في الآخرين، ولو ما ترك له وظيفة في الآخرين ما هي بترتد عليه الوظيفة، يعني بمعنى الوظيفة في حد ذاتها نعمة، ما هي مش هيك؟ ما هو بده يكون له وظيفة. إذن هذا بيأكد الكلام السابق في موضوع، ومعناته مش غلط القول إنه والله إذا بيقولوا هم طلع إيليا رفع وبنتظروا رجعته، مش غلط عندهم. والمسيحية لما قالوا إنه المسيح رفع وراح يرجع برضه مش غلط، لأنه القرآن قال رفع برضه، والأحاديث المتواترة قالوا بده يرجع، إذن هذا من الصواب، وبالتالي ما عند اليهود أيضا من الصواب، وهو آخر الكلام إنه بيرجع ويرد قلوب الأبناء على الآباء والآباء على الأبناء، ألف بين الناس. كيف طب؟ معناته شو الصورة هاي اللي موجودة؟ إذن نرجع للقول التالي، إحنا قلنا إنه القرآن الكريم كله 300 صفحة بتحدث لك في أساسيات، ولكنه كله أساسيات في قلنا في العقيدة والشريعة وغيرها، ولكن كله في منهج التفكير. هو صحيح ما بيهتمش مين الذبيح، بيهتمش يذكر لك مين الذبيح، إسحاق ولا إسماعيل، كلهم أنبياء صالحين ويقتدى بهم، مش هذه القضية، لكن فيش إشكال أنك تفكر، أنه يضع لك القضية بطريقة تفكر وتستنبط، تفكر وتستنبط. شو المعنى؟ المعنى أنه هو بده يطور لديك منهجية التفكير، وبالتالي لما بعض الناس يجي يقولوا ليش انت تبحث في هذه المسائل، لا انت علم الناس كيف القرآن بيعلمهم يفكروا. اعطيكم مثال مشان تفكروا، قصدي لاحظوا واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف. وفي والسورة شو اسمها؟ الأحقاف. والسورة اسمها الأحقاف. لاحظوا ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.